بلاد الصدور. إنه علي بلاد الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Thank you.

تجد الظالمين إلا تبارا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن يعص الله مهلهم قليلا Yeah. تكن في سقط قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة لهم لؤلؤا منثورا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون المكذبين Baby.